نستفتي من أهل مصر؟ ماذا؟ نستفتي من أهل مصر؟ تستفتي؟ نعم، العلماء، من علماء مصر. في عندك عبد العظيم بدوي، عندك أبو إسحاق الحويني، وما أعرف كثيرا من العلماء هناك. هناك عالم يسمى فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل. محمد إسماعيل اسكندرية. نعم، الإسكندرية. نعم، هو الشيخ أسامة عبد العظيم. ذكرت لك إياه الآن. أسامة عبد العظيم. لا ما أعرفه أصلا. السلام عليكم. أهلا. أنا من فغراس. طيب. هنا في سوريا.